الأدبي تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع التلخيص من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله. وصلنا إلى الباب 84 من أبواب كتاب الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة بمنى. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى الركعتين. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتين. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، هنا نلاحظ أن الإمام البخاري رحمه الله يعني في تراجمه يسير حسب يعني تسلسل خطوات الحج، يعني كان يتكلم في الذي قبله عن صلاة الظهر يوم التروية، تكلم عن يوم التروية اليوم الثامن، وبعدين يتكلم هنا عن قصر الصلاة في منى، لأن الحج الآن في يوم التروية يكون في منى، بعدها سيتكلم عن صيام يوم عرفة ومتى يخرج من منى إلى عرفة إلى آخره، وماذا يفعل يوم عرفة، يعني ماشي خطوات الحج. فالآن يتكلم عن الصلاة بمنى. قال الشارح رحمه الله: باب الصلاة بمنى، أي هل يقصر الرباعية أم لا؟ هل يقصر الرباعية أم لا؟ الصلاة الرباعية هل تقصر في منى، هي صلاة الظهر والعصر والعشاء أم لا؟ قال: تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة. وذكر هنا بعض ما يتعلق بأسانيد الحديث وطرقه، وبعد يعني سيتكلم هنا سيذكر مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومذهب عثمان رضي الله عنه فيه. فهنا في الأحاديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان كذلك صدرا من خلافته، جزءا من خلافته، صلوا بمنى ركعتين، قصروا الصلاة بمنى ركعتين، الصلوات الرباعية تقصر بمنى ركعتين، سواء الكلام هذا في يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة عندما يكون الحجاج بمنى، أو فيما يتعلق بأيام منى بعد ذلك، يعني عندما يرجع الحجاج إلى منى في اليوم العاشر ويبقون بها إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، ففي أيام منى أيضا نفس الشيء، هل يعني حكم قصر الصلاة بمنى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قصر، أبو بكر رضي الله عنه وعمر، ثم عثمان رضي الله عنه في أول خلافته قصر، ثم بعد ذلك أتم الصلاة فكان يصلي أربعا بمنى. كما ذكر الشارح يعني مر الحديث عن هذه المسألة، ما السبب الذي حمل عثمان رضي الله عنه على أن يتم الصلاة بمنى؟ فهنا بعض الأئمة قالوا يعني سبب ذلك أنه كان يحضر للحج بعض الأعراب ومن لا يعلم، وخشي وكأنهم يعني سألوا عن الصلاة، وخشي عثمان رضي الله عنه أن يظنوا أن الصلاة هكذا تصلى يعني في الحضر وفي السفر يعني ويلتبس عليهم الأمر، فأراد أن يعلمهم يعني أن الظهر أربع والعصر أربع أراد أن يعلمهم أصل الصلاة خشية أن يحسب بعض الجهال ومن نأت يعني بلادهم وقل العلم فيهم وكذا وحضروا للحج حتى لا يحسبوا أن الصلاة هكذا تصلى في الحضر وفي كل وقت. و يعني التوجيه الثاني أن عثمان رضي الله عنه كان له أهل بمنى يعني أو قريبا من منى يعني كان أنه تزوج يعني في مكة أو قريبا من منى ونحو ذلك وكان له يعني بيت هناك وله زوجة فعد نفسه مقيما يعني فعد نفسه مقيما والقصر يعني إنما هو رخصة لأجل السفر فهو عد نفسه مقيما فكان يتم الصلاة بمنى لأجل ذلك. فإذا إما أنه يعني أراد أن يعلم الناس يعني أن الصلاة تامة وأنه كان له أهل هناك أو فاجتهد عثمان رضي الله عنه وصلى بمنى وصلى بمنى يعني الصلاة تامة. طيب ثم يقول قوله فليت حظي من أربع ركعتان. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتم الصلاة تبعا لعثمان رضي الله عنه رغم يعني مخالفته له في هذا الأمر ويرى أن السنة أن الصلاة تقصر في منى لكن لما أتمها عثمان رضي الله عنه فابن مسعود أتم معه الصلاة صلى معه الظهر أربعا بمنى ثم قال يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق يعني خالفتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيا ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتين. هنا شرح هذا الكلام قال الداودي رحمه الله خشي ابن مسعود ألا يجزئ الأربع فاعلها وتبع عثمان كراهة لخلافه وأخبر بما يعتقده يعني خشي أن صلاة أربع ركعات قد لا تجزئ لأنها مخالفة للسنة لكنه يعني رأى أن متابعة عثمان رضي الله عنه أولى منعا للخلاف والشقاق بين المسلمين وأخبر بما يعتقده يعني هو من جهة فعله تابع عثمان رضي الله عنه واقتدى به لكن أيضا عبر عن رأيه وبين أنه يعتقد أن هذا خلاف السنة. وقال غيره يريد أن لو صلى أربعا تكلفها فليتها تقبل كما تقبل الركعتين انتهى كلام يعني كأن الإيه يعني الركعتين موافقة للسنة فيرجى قبولها أما الأربع هي زيادة يعني زيادة ويخشى أنها لا تقبل. قال والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى الله لعدم اطلاعه على الغيب وهل يقبل الله صلاته أم لا فتمنى أن يقبل منه من الأربع التي يصليها ركعتان ولو لم يقبل الزائد قال يفوض أمره إلى الله ويرجو أن يقبل الله تعالى يقول حتى يعني لو قبل الله تعالى ركعتين ولم يقبل الركعتين الزيادة فحسبه يعني يكفيه قبول ركعتين الصلاة أصلها ركعتين. وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام والركعتان لا بد منهما ومع ذلك فكان يخاف ألا يقبل منه شيء فحاصره أنه قال إنما أتم متابعة لعثمان وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع. قال وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هذه الأحاديث في أبواب القصر وعلى السبب في إتمام عثمان ولله الحمد هذه المرة في أبواب السابقة. الباب الذي بعده قال باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. أم الفضل رضي الله عنها بعثت شرابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربه فعرف الناس أنه لم يكن صائما يوم عرفة في الحج في حجة الوداع. قال باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تسمعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. لاحظ يعني أنه لم يشرح الباب الذي قبله لأنه مر الحديث أيضا يعني مر ذكره من قبل. وخلاصته يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة وأنه في حجة الوداع وأن المشروع للحجاج ألا يصوموا يوم عرفة وأن الصوم يوم عرفة إنما يستحب لغير الحجاج. والحكمة من فطر الحجاج يوم عرفة كي يتقووا على الذكر والدعاء لأنه الحاج يعني عليه أن يجتهد في هذا اليوم في الذكر والدعاء واغتنام وقوفه بعرفة ففطره أقوى له على ما هو فيه من العبادة والطاعة. فالصوم يوم عرفة يستحب لغير الحاج. فالصحابة شكوا هل النبي عليه الصلاة والسلام صائم أو مفطر في هذا اليوم، فأم الفضل رضي الله عنها أرسلت شرابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربه ورآه الناس يشرب فعرفوا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. طيب هنا يقول الشارح في الباب الذي بعده باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة أي مشروعيتهما. وغرضوا بهذه الترجمة الرد على من قال يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى عرفة، وسيأتي البحث فيه بعد 14 بابا إن شاء الله تعالى. يعني المشهور الذي عليه الجمهور أن التلبية تستمر إلى أن يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، يعني بعد صلاة فجر يوم العيد، يصلي فجر يوم العيد في مزدلفة ثم يتوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة، فيقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. إذا تستمر تلبية الحاج وهو في عرفة، وتستمر تلبيته أيضا عندما يجيد في المزدلفة، ويظل يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، فيتوقف عن التلبية حينئذ ويشرع في التكبير يعني تكبير الحاج. لكن هنا الحديث يعني يفيد أنه أثناء فترة عرفة وفترة منى رغم أن التلبية مشروعة إلا أنه لا حرج أيضا أن يجمع إليها التكبير، يعني أنه مع التلبية يكبر أيضا أحيانا بالإضافة إلى تلبيته. فهنا يعني أنس رضي الله عنه يقول كان يهل منا المهل يعني يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يعني أثناء توجهه من منى إلى عرفة، الكلام هذا يعني في صبح يوم عرفة، في صبح يوم عرفة وهم متوجهون من منى إلى عرفة، فكان بعض الصحابة يلبي وبعضهم يكبر. فهنا من فوائده يعني جواز التكبير في ذلك الوقت يعني ومشروعيته إلى جانب التلبية، وأن التلبية لا تتوقف، يعني مش معنى أنه بعضهم كبر أنه يتوقف عن التلبية، لا، التلبية تستمر لغاية رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر. قال عن محمد بن أبي بكر الثقفي تقدم في العيدين من وجه آخر عن مالك قال حدثني محمد قال وليس لمحمد المذكور في الصحيح عن أنس ولا غيره غير هذا الحديث الواحد، وقد وافق أنسا على روايته عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم. يعني فائدة في السند يعني أنه الحديث الوحيد في صحيح البخاري الذي فيه هذا الشيخ من شيوخ مالك اللي هو محمد بن أبي بكر الثقفي. قال إن هذا الحديث أيضا مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كذلك أيضا يقول يعني إنهم كانوا يكبر المكبر ويلبي الملبي ولا ينكر على المكبر ولا على المكبر. قال وهما غاديان أي ذاهبان غدوة يعني في أول النهار هما غاديان إلى عرفة يعني متوجهان من منى إلى عرفة الكلام هذا على اليوم التاسع صحيح يوم التاسع الحجاج يعني يصلون فجر اليوم التاسع في منى انهم يبيتون في منى يوم التروية ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبعدين يصلون فجر التاسع في منى ثم يتوجهون الى عرفه صبيحه يوم عرفه وهما غاديان يعني النهار اوله الغدوه واخره العشيه اللي هو النصف الثاني النصف الأول من النهار وهما غاديان قال كيف كنتم تصنعون أي من الذكر وفي صحيح مسلم قال قلت لأنس غداة عرفة ما نقول في التلبية في هذا اليوم قوله فلا ينكر عليه بضم أوله على البناء للمجهول وفي رواية موسى بن عقبة لا يعيب أحدنا على صاحبه وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما احنا ذكرنا من هذا الحديث مروي عن انس وعن ابن عمر ايضا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى الى عرفات منا الملبي ومنا المكلم. وفي روايه له قال يعني عبد الله بن ابي سلمه فقلت له يعني لعبيد الله اللي هو عبيد الله ابن عبد الله بن عمر. قال قلت له عجبا لكم كيف لم تسألوه ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ يعني سبحان الله يعني هو إيه؟ عبيد الله هذا علوه هناك ما شاء الله. يعني عبيد الله بن عبد الله بن عمر سأل عبد الله بن عمر كيف كنتم تصنعون مع رسول الله برضه اللي سألوا أنس الذين سألوا أنس قالوا كيف كنتم تصنعون عندما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم متوجهون إلى عرفة؟ قالوا كان بعضنا يكبر وبعضنا يلبي فقال يعني عجبا لكم يعني لماذا لا تسألون كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه سنة تقليدية يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم يعني ترك من يلبي وترك من يكبر فهذه سنة تقليدية لكن الأحسن يعني فدلت على جوازها أو جوازها لكن الأعلى درجة منها اللي هي السنة الفعلية يعني والقولية يعني ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام والذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام نفسه الذي اختاره يكون أفضل وأحسن من الذي أقر غيره عليه يعني مثل صيغ التلبية يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يلزم تلبية واحدة يلبي بها الصيغة المعروفة هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فهذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام فهذه أفضل لكن في نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الصحابة رضي الله عنهم يلبون بصيغ شتى يعني حوله ويقرهم على ذلك يعني لا ينكر عليهم شيئا مما يلبون به لكنه لا يترك تلبيته عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يلبون فبعضهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك وبعضهم يقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل وليقول لبيك إله الحق لبيك وسعديك والخير بيديك ومنك وإليك لبيك والرغباء إليك والعمل صيغ عديدة في التلبية يعني لبى بها الصحابة رضي الله عنهم وكان يسمعها النبي عليه الصلاة والسلام ويقرهم عليها لكن الصيغة التي اختارها لنفسه عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة فمرات يقر النبي عليه الصلاة والسلام أشياء هو يعني يختار ما يراه يعني أفضل أو أكمل لكن هذا لا يمنع يعني أن غيره أيضا مشروع وهو على كل حال في هذا الموضوع يعني موضوع التلبية والتكبير الأرجح يعني والذي عليه الجمهور أن التلبية أفضل لغاية رمي جمرة العقبة يوم العيد يعني في هذا الوقت يعني تكون التلبية أفضل من التكبير في هذا الوقت فهنا يقول فقلت له يعني لعبيد الله عجبا لكم كيف لم تسألوه ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال وأراد عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف على على الأفضل، لأن الحديث يدل على التخيير بين التقرير والتلبية من تقريره لهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأراد أن يعرف ما كان يصنع هو ليعرف الأفضل من الأمرين، وسيأتي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بيان ذلك إن شاء الله. قال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، يعني بيكلمه الآن سالم بن عبد الله بن عمر، فبيكلم الحجاج يقول: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق، يعني يقول ابني صدق فيما يقول. وكان سالما، كان سالما يعني إماما فقيها أيضا كأبيه وجده رضي الله عنه. قوله: باب التهجير بالرواح يوم عرفة، أي من نمرة، أي من نمرة. سيذكر هنا قال إيه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أيضا غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل نمرة، وهو منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، يعني مبكرا، يعني في أول وقت الظهر، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف. أخرجه أحمد وأبو داود. قال: وظاهره أنه توجه من منى حين صلى الصبح، أن النبي عليه الصلاة والسلام توجه من منى حين صلى الصبح، يعني صلى صلاة الصبح في منى، الكلام الآن على صبح يوم عرفة، يعني هو بات في منى يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، صلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى فجر اليوم التاسع في منى، ثم ايه خرج بعد صلاة الصبح متوجها إلى عرفة. يقول هذا ظاهر ايه يعني هذه الرواية، لكن في حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه صلى الله عليه وسلم منها كان بعد طلوع الشمس، كان بعد طلوع الشمس. فإذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام متى خرج من منى إلى عرفة؟ في بعض الأحاديث من بعد أن صلى الصبح، وبعضها بعد أن طلعت الشمس، فهنا يتوجه من منى إلى عرفة. بس إذا وصل إلى عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل فجلس في منطقة نمرة. الآن المسجد المبني يعني الكبير، يعني طبعا تم توسعته عدة مرات، يعني المسجد الموجود في يسمى مسجد نمرة الآن في عرفة الذي يخطب فيه الخطيب، فتلاحظون الجزء اللي دخل منكم المسجد، حتى دخل منكم المسجد يعني الثلث الأمامي منه، الثلث الأمامي منه يعتبر في نمرة، فنمرة كأنه يعني كأنه وادي يعني غير داخل في حدود عرفة، يعني في جزء يعني كأنه بين منى وعرفة بس مش داخل في حدود عرفة، فلذلك تجدون لافتات يعني داخل المسجد نفسه تجدون علامات، يعني تقريبا بحدود الثلث الامامي من المسجد في اتجاه القبله كده، هذا يعني يقع في نمره خارج حدود عرفه، والباقي داخل حدود عرفه، فحتى يرشاد الحجاج ويعني وينبهون الحجاج انه بعد الظهر فيبداون ايه اخلاء يعني تحويل الحجاج ليكونوا داخل حدود عرفه حتى لا يظلوا جالسين خارج حدود. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل بنمرة اللي هو زي ما المنطقه اللي فيها في البناء الحالي للمسجد اللي هو الثلث الامامي للمسجد، هذه المنطقه اللي هي منطقه نمره، فمكث فيها النبي عليه الصلاه والسلام الفتره اللي هي من بعد خروجه من منى بعد صلاه الصبح او بعد طلوع الشمس الى وقت الظهر، فكان النبي عليه الصلاه والسلام في نمره، يعني لم يدخل حدود عرفه لغايه لما زالت الشمس وقت الزوال ودخول وقت الظهر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم تحول يعني ودخل داخل حدود عرفه على وقت الزوال. ففي حديث جابر رضي الله عنه قال لفظوه فضربت له قبه بنمره، ضربت للنبي عليه الصلاه والسلام قبه، خيمه يعني ضربت للنبي عليه الصلاه والسلام بنمره، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، زاغت يعني زالت وقت الزوال اللي هو انتصاف النهار، حتى إذا زاغت الشمس وقت أذان الظهر أمر بالقصوى فرحلت القصوى اللي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها فجهزت يعني، فأتى بها بطن الوادي، فدخل بطن وادي عرفة يعني ودخل انتهى. قال ونمرة بفتح النون وكسر الميم موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات، لأن الحرم يشمل مكة ومنى ومزدلفة، مكة ومنى ومزدلفة كلها داخل حدود الحرم، وعرفات خارج الحرم، ونمرة يعني منطقة صغيرة كده بين نهاية الحرم وبداية عرفات. فالنبي عليه الصلاه والسلام اذا خرج من منى صبيحه اليوم التاسع وتوجه الى نمره، فبقي بنمره لغايه وقت الزوال، بعد الزوال دخل داخل حدود عرفات عليه الصلاه والسلام. طيب هنا سالم بن عبد الله بن عمر قال كتب عبد الملك يعني ابن مروان الخليفه الاموي الى الحجاج يعني ابن يوسف الثقفي، قال حين أرسله إلى قتال ابن الزبير رضي الله عنهما كما سيأتي مبينا بعد باب في الحج، يعني عبد الملك بن مروان الخليفة بعث قائد جيشه اللي هو الحجاج بن يوسف، وكان بعثه لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكتب إليه ألا يخالف ابن عمر في الحج، قال له شوف اتبع عبد الله بن عمر رضي الله عنه اللي يقول لك عليه اعمله فيه في مناسك الحج. فقال اي في احكام الحج وفي روايه في امر الحج، وكان ابن الزبير لم يمكن الحجاج وعسكره من دخول مكه فوقف قبل الطواف. عبد الله الزبير كان الامير يعني في ذلك الوقت، كان بويع له بالخلافه وبايعه يعني أهل الأنصار كلها ما عدا الشام، يعني كان خضع للسلطة عبد الله بن الزبير، يعني أهل العراق وفارس والحجاز ونجد واليمن ومصر كلهم دخلوا في يعني إمرة عبد الله بن الزبير، وبعث أمراء من قبله، بعضهم إخواته يعني أخوه مصعب جعله أميرا على العراق، وبعض إخواته بعثهم يعني أمراء على الأنصار، لكن أهل الشام لم يدخلوا في طاعة عبد الله بن الزبير يعني، وعبد الملك بن مروان بويع له أيضا في ذلك الوقت، وحصل قتال بين الفريقين. فهنا يقول يعني كان ابن الزبير لم يمكن الحجاج وعسكره من دخول مكة. قال فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه، وكأن قصة الحجاج لسه لها تفصيل هيحكيه بعد ذلك يعني إن شاء الله. فهنا بس بإجمال كده. قال فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه القائل وهو سالم. وفي رواية فركب هو وسالم وأنا معهما، هذا عن معمر عن الزهري قال فركب هو وسالم وأنا معهما. في روايته قال ابن شهاب وكنت يومئذ صائما فلقيت من الحفل شدة. قال واختلف الحفاظ في رواية معمل هذه، فقال يحيى بن معين هو وهب ابن شهاب لم يرى ابن عمر ولا سمع عنه. فمعمر رأى أنه إمام يعني ثقة، لكن إيه قال إن عبد الله بن محمد بن شهاب الزهري قال ركب عبد الله بن عمر وسالم وأنا معهما، لكن بقية الرواة يقولون يعني محمد بن شهاب الزهري عن سالم قال ركب ابن عمر وأنا معه، يعني إن هو سالم مع أبيه، يعني مش إن محمد بن شهاب مع سالم وأبيه. فهذه رواية معمر. فالإمام يحيى بن معين قال هي وهم ابن شهاب لم يرى ابن عمر ولا سمع عنه. وقال الزهلي محمد بن يحيى الزهلي رحمه الله قال لست أدفع رواية معمر، لأن ابن وهب روى عن العمري عن ابن شهاب نحو رواية معمر. هنا اختلف أئمة العلل، يعني الإمام محمد بن يحيى الزهلي من الحفاظ الكبار فيقول لست أدفع رواية معمر لأنه لم ينفرد بها، يقول يعني لو أن معمر هو الذي انفرد بأن ابن شهاب يعني كان مع سالما وأبيه كان يعني يمكن أن نقدح فيها، لكن لم ينفرد بها. قال لأن ابن وهب عبد الله بن وهب روى عن العمري عن ابن شهاب يعني من طريق آخر مش من طريق معمر، عن محمد بن شهاب نفس الشيء زي نحو رواية معمر، أن ابن شهاب قال كنت معه. وروى عن بسة بن خالد عن يونس عن ابن شهاب قال وفدت إلى مروان وأنا محتلم. قال الزهلي ومروان مات سنة 65، وهذه القصة كانت سنة 73، يعني معناه أنه كان في سن يعني تسمح له أن يرى عبد الله بن عمر. إذا كان مروان اللي هو والد عبد الملك، يعني كان محمد الشاب الزهلي كان يعني وصل سن الاحتلام، يعني سن البلوغ في حياة مروان اللي هو والد عبد الملك. فالقصة اللي حصلت مع عبد الله بن عمر هذه أيام عبد الملك، وكانت بعدها يعني سنة 73، يعني كان بعدها 9 سنوات كان 8 سنوات، فلا يمنع يعني أنه يعني ممكن يكون عمر محمد بن شهاب في ذلك الوقت يعني كان جاوز سن البلوغ وكذا، فليس هناك ما يمنع أنه يكون مع سالم وابن عمر يعني رضي الله. وقال غيره إن رواية عنبسة هذه أيضا وهم، قال إن حتى رواية عنبسة اللي فيها أنه وفد على مروان وهم، وإنما قال الزهري وفدت على عبد الملك اللي هو مش مروان، ولو كان الزهري وفد على مروان لأدرك جلة الصحابة ممن ليست له عنهم رواية إلا بواسطة. لو كان يعني محمد بن شهاب الزهري لو كان وفد على مروان لكان أدرك يعني معظم الصحابة الذين لا يروي عنهم إلا بواسطة، فمعنى أنه لم يدركهم يعني. وقد أدخل مالك وعقيل وإليهما المرجع في حديث الزهري بينه وبين ابن عمر في هذه القصة سالما، فهذا هو المعتمد. الرواية التي معنا هنا هي رواية مالك عن ابن شهاب، هذه اللي اعتمدها الإمام البخاري، وفيها يعني أن الذي كان مع ابن عمر هو سالم يعني وليس محمد بن شهاب الزهري. وكل القصة يعني محمد بن شهاب يرويها عن سالم عن عبد الله لم يسمع يعني ابن عمر مباشرة، يقول هذا هو المعتمد. المهم يعني هنا يقول إيه، فصاح عند سرادق الحجاج أي خديجة، زاد الإسماعيلي من هذا الوجه أين هذا، يعني نداء عبد الله بن عمر وقف عند سرادق الحجاج وقال أين هذا أي الحجاج ينادي عليه. فخرج الحجاج وعليه ملحفة قال بكسر الميم أي إزار كبير معصفر أي مصبوغ بالعصفر. قال يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، قال ما لك يا أبا عبد الرحمن، الحجاج يعني خرج مسرعا وعليه ملحفة وقال ما لك يا أبا عبد الرحمن، قال الرواح إن كنت تريد السنة الرواحة بالنصب يعجل أو روح، يعني ذهب إليه وقت ما زالت الشمس، يقول له يلا الآن نتحرك، يعني ندخل إلى حدود عرفة. إن كنت تريد السنة، أي إن كنت، وفي رواية ابن وهب إن كنت تريد أن تصيب السنة، قال فأنظرني أي أخرني. وفي نسخة انظرني أي انتظرني. قال فنزل، نعم مر بنا هنا، قال إيه الرواح إن كنت تريد السنة، قال هذه الساعة، قال نعم، قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي، أو فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين، فنزل يعني ابن عمر، حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة. قال فاقصر، هذا كلام سالم بقى، سالم الآن يخاطب الحجاج يقول له إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة. قال ابن عبد البر هذا الحديث يدخل عندهم في المسند، لأن المراد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين. مرت بنا هذه المسألة في دروس مصطلح الحديث التابعي، إذا قال إيه السنة كذا، هنا الآن سالم يقول إن كنت تريد السنة فهجر إيه فاقصد الخطبة. فقال يعني السنة، إذا أطلق تابعي أو صحابي يقول السنة كذا أو من السنة كذا، فالمراد به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مسندا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مرات المسند تأتي بمعنى المرفوع، ومرات تأتي بمعنى المتصل. فالمقصود هنا كان الحديث مسندا يعني مرفوعا. مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أيوه نسميه مرفوع حكما، في مرفوع يعني تصريحا أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا هذا مرفوع حكما. قال وهي مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول، وجمهورهم على ما قال ابن عبد البر، وهي طريقة البخاري ومسلم. يعدون هذا يعني صحابي أو تابعي قال السنة كذا، معناها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقويه قول سالم لابن شهاب إذ قال له أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضر ابن شهاب الزهري يسأل سالما أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهل يتبعون في ذلك إلا سنته، يعني يقول له يعني نحن إذا قلنا السنة لا نريد إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سنة العمرين يعني أبو بكر وعمر، لا العمر العمرين مقصود أبو بكر وعمر. مرات يعني في يعني في طريقة عند العرب أنهم يغلبون يعني عند تثنية شيئين يعني مختلفين يغلبون أحدهما، يعني زي مثلا الأب والأم يقولون إيه الأبوان، مثلا الشمس والقمر يقول القمران، أبو بكر وعمر يقول العمران، الظهر والعصر يقول الظهران، المغرب والعشاء يقول العشاء، وهكذا يعني. مرات المثنى عشاءان ليس مقصود عشاء وعشاء، يعني المغرب والعشاء. الأبوان ليس مقصود أب وأب، وإنما أب وأم يعني. فهنا العمران المقصود أبو بكر وعمر. يعني. أنا يقدمون الآخر. والله يعني كأن الأيسر كذا على مثلا في الأب والأم حال الأبوان. الشمس والقمر القمران. عمر العمران. سبحان. طيب. قال وعجل الوقوف. قال ابن عبد البر هكذا رواه القعنبي وأشهب وهو عندي غلط، لأن أكثر رواة عن مالك قالوا وعجل الصلاة. قال ورواية القعنبي لها وجه، لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة، وتعجيل الوقوف بعرفة معناه يعجل الصلاة حتى يذهب إلى عرفة مبكرا. بعدين ذكر يعني ان القعنبي يعني لم ينفرد بهذا. قال وكانه ذكره باللازم، لان الغرض بتعجيل الصلاه حينئذ تعجيل الوقوف. قال ابن بطال: وفي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة. قلنا هنا من فوائد الحديث الغسل للوقوف بعرفة، لقول الحجاج لعبد الله بن عمر: أنظرني فانتظره، وأهل العلم يستحبونه. قال: ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على أن اغتساله عن ضرورة. يعني قال مسألة الاستدلال هنا باغتسال الحجاج يوم عرفة على مشروعية الغسل يوم عرفة، فقال يعني إيه؟ في إقرار ابن عمر رضي الله عنهما له. سيقول يعني إن العل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني حمله على أنه مثلا لعل الحجاج أصابته الإمامة عند احتلام أو يعني احتلام أو كذا، ويغتسل يعني للضرورة. نعم، روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة. إن هذا الذي يعني يمكن الاحتجاج به أن ابن عمر كان يغتسل عشية عرفة، فيدل على استحباب الغسل يوم عرفة. وبصفة عامة يعني دائما الأغسال المستحبة هي في مواطن اجتماع الناس، يعني ليكون الإنسان على هيئة طيبة وقت اجتماع الناس، فهناك الغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة والغسل صلاة العيد والغسل صلاة الجمعة، يعني مجامع الناس بصفة عامة يستحب أنه يغتسل قبلها ليكون يعني على هيئة طيبة وكذا. فكان ابن عمر يغتسل لوقوفية عشية عرفة، يعني قبل ما يذهب إلى عرفة يعني للوقوف به يغتسل. وقال الطحاوي: فيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم. الحجاج خرجوا عليه يعني هو يوم عرفة يعني عليه بالحفة معصفرة. قال: وتعقبه ابن المنير الطحاوي، قال فعل الحجاج هنا يعني دليل على جواز المعصفر للمحرم. وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتقي المعصر. قتل الصحابة. قال: وإنما لم ينهه ابن عمر، قد ذكر إشكالا وجوابا. قال: طيب ابن عمر لماذا لم ينهه عن المعصر لو كان منكرا؟ قال: وإنما لم ينهه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي، ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج أيضا. انتهى ملخص جوابين، يعني الحجاج لا ينفع فيه النهي، نصح كثيرا ما ينتهي عن أشياء يعني هي أهم وأكبر وكذا، وثانيا أنه ليس محل قدوة، يعني فالضرر يعني من فعله يفعل ما يشاء، يعني لن يتضرر الناس، الناس لا يقتدون به، يعني لو أنه كان شخصا مقتدى به لا يعني لنبهه حتى لا يقتدي به. قال: وفيه نظر لأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمر، فبعدم إنكاره يتمسك الناس في اعتقاد الجواز، وقد تقدم الكلام على مسألة المعصفر في بابه. وقال المهلب رحمه الله: فيه جواز تأمير الأدون على الأفضل، نجعل الحجاج أميرا من ضمن الحجاج أمير على الحج، وممن يعني ومن ضمن الحجاج الذين الحجاج أمير عليهم منهم عبد الله. ففيه تأمير الأدون على الأفضل. وتعقبه ابن المنير أيضا بأن صاحب الأمر في ذلك هو عبد الملك وليس بحجة، ولا سيما في تأمير الحجاج. أيضا يقول يعني الذي جعل الحجاج أميرا على عبد الله بن عمر هو عبد الملك بن مروان، وليس عبد الملك بن مروان يعني من يقتدى به يعني في هذا، خاصة تأمير الحجاج أصلا يعني بغض النظر عن كونه أفضل من على ابن عمر أو مش على ابن عمر، يعني تأمير الحجاج في حد ذاته يعني كان لم يكن من الحق يعني ومن الصواب. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فإنما أطاع لذلك فرارا من الفتنة. يعني طب لماذا ابن عمر يعني قبل أن يكون يعني تحت إمرة الحجاج؟ قال: فرارا من الفتنة. قال: وفيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء، وأن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم. هذه كلها من فوائد الحديث الآن. أن إقامة الحج إلى الخلفاء، الخليفة هو الذي يقيم الحج، وأن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم، لأنه أمر الحجاج أن يتبع عبد الله بن عمر في مناسك الحج ويسير وفق ما يفتيه به عبد الله بن عمر. وفيه مداخلة العلماء السلاطين، وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك، يعني إذا رأوا المصلحة، يعني مسألة مخالطة العالم للسلطان، يعني الأصل فيها أنها يعني مبنية على المصلحة والمفسدة، إذا كان يعني يخالطهم أجل أن ينصحوا، يعني مثل ما كان عبد الله بن عمر يفعل، يعني كان يخالطه ليس يعني ليكون مداهنا له ولا لينافقه، يعني كما رأينا يعني حتى في أشياء صغيرة من السنن وكذا كان ينبه يعني وينصحه ويأمره بالسنة وينكر عليه ما يراه من الخطأ. إذا صار العالم مثلا يخالط السلطان يأمره بالخير ويحثه عليه ويكون سببا في تكثير الخير وتقليل الشر فيكون مشروعا، أما إذا كان يعني يخالطه من أجل أن يزين له الباطل ويسكت عن المنكرات ولا يستطيع أن يغير شيئا ولا ينكر شيئا، يبقى إذن إيه عليه أن يفر يعني من منه. هل كان هذا الحج بعد قتل عبد الله بن الزبير أم قبله؟ والله كأنه يعني سيحكي القصة بعد ذلك، فإن شاء الله لو أجينا الدرس القريب يعني في باب المستقبل في إن شاء الله حاضر، يعني بس أضبطها يعني تماما إن شاء الله الباب الجاي حيذكر الدرس. طيب فيقول طيب هنا يعني هذه من الفوائد مسألة مداخلة العلماء بالسلاطين، وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك، يعني لكن إيه بقيود وضوابط، يعني كأنه أيضا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى أبواب السلاطين من أتى أبواب السلاطين افتتن، فهنا يعني كان هذه أكثر العلماء كانوا يفرون يعني من مخالطة السلطان وكذا، لكن بعض أهل العلم يعني رأوا أنهم يعني إذا صاحبوا الحاكم مثلا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كانوا سببا في تكثير الخير وتقليل الشر، فهنا يعني يوازن يعني في كل حالة بحسبها، يعني ليس كل السلاطين سواء. طيب يقول وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره، لأن سالما يعني أفتى الحجاج في حضور أبيه عبد الله بن عمر قال له أقصر الخطبة يعني. وابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه، برضو يستفاد هذا من كون سالم ابتدأ بالفتوى قبل أن يسأل عنه، وكذلك أيضا برضو عبد الله بن عمر نفس الشيء أيضا لما ذهب إلى الحجاج وقال له الرواحة إن كنت تريد السنة، فبدأ يعني بالفتوى قبل أن يسأل. قال وتعقبه ابن المنير بأن ابن عمر إنما ابتدأ بذلك لمسألة عبد الملك له في ذلك، فإن الظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى الحجاج. أيضا عبد الله بن عمر عبد الملك طلب منه أيضا أن ينصح الحجاج ويرشده إلى مناسك الحج. قال وفيه الفهم بالإشارة والنظر لقول سالم فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك قال صدق، لما سالم قال للحجاج أقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر، يعني فعبد الله بن عمر قال صدق، يعني صدق سالم، فهنا قال فيه الفهم بالإشارة والنظر، أنه ينظر إلى عبد الله بن عمر، فإذا بن عمر يعني أشار إليه إشارة معناها أنه صاد فيقبل ذلك. قال وفي انتهى. قال وفي طلب العلو في العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم من أبيه ابن عمر، ولم ينكر ذلك ابن عمر، الحجاج يعني لم يكتفي بما ينقله سالم عن أبيه فأحب أن يسمعه بعلو، يعني ويشيل الوسطى اللي بينه وبين ابن عمر، فالشاهد هو إقرار ابن عمر لذلك يعني. وفيه تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس، وفيه تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس، وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة، يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه من أجل ما مصلحة كبيرة، لأن تعليم الحجاج فيه تعليم للناس كلها وتصحيح بحج الناس، لو ترك يحج على طريقته ربما يعني أخل صفة الحج، فهو يعني احتمل يعني أذى صحبة هذا الظالم من أجل أن يعني يساعد في تصحيح حج الناس. وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به، وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق، ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة، وقال عجلا، ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه، لأن الحجاج تأخر قليلا حتى اغتسل أو كذا، فإذا كان فالسنة يعني التعجيل بجمع الظهر والعصر في أول وقت. سيأتي بقية ما فيه في الأبواب القادمة إن شاء الله، نقف هنا إن شاء الله. طبعا انتهى الأمر يعني في النهاية، الحجاج هو الذي قتل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعني بعث إليه رجلا معه حربة مسمومة وأمره أن يطعنه بها في الطواف، يعني هو يطوف كأنه مخطئ يعني، فرجل كان معه حربة مسمومة وكان مبعوثا من الحج ودنا من عبد الله بن عمر وراح جرحه في رجله بالحرب يعني. وبعد كده جاء الحجاج يعود عبد الله بن عمر كأنه ما يعرفش، زي مثلا يقتل القتيل بعد ما بعث له واحد ضربه بالحرب مسمومة في رجله، وبعد ذهب يعوده فقال ابن عمر قال أنت قتلت، هذا صلى الله عليه وسلم.